اقرأ أخي ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف حفظه الله تعالى: ثالثا، عدد المصاحف العثمانية. قد ذكر أبو عمرو الداني أن أكثر العلماء على أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كتب المصحف جعله على 4 نسخ، وبعث إلى كل ناحية من النواحي بواحدة منها، فوجه إلى الكوفة إحداهن، وإلى البصرة أخرى، وإلى الشام الثالثة، وأمسك عند نفسه واحدة وهو المسمى بالإمام. وقيل إنه جعله 5 نسخ، ووجه من ذلك أيضا نسخة إلى مكة. وقيل إنه جعله 7 نسخ، ووجه من ذلك أيضا نسخة إلى البحرين، والأول أصح وعليه الأئمة. وقال السيوطي: اختلف في عدد المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الآفاق، والمشهور أنها 5. وأخرج ابن أبي داود من طريق حمزة الزيات قال: أرسل عثمان 4 مصاحف. طبعا ابن أبي داود ليس هو أبو داود صاحب السنن، وإنما هذا ابن أبي داود له كتاب مهم جدا اسمه كتاب المصاحف، من الكتب التي تعتني بعلوم القراءات والرسم. قال ابن أبي داود، هو كتاب مطبوع طبعا: وسمعت أبا حاتم السجستاني يقول: 7 مصاحف فأرسل إلى مكة وإلى الشام وإلى اليمن وإلى البحرين وإلى البصرة وإلى الكوفة، وحبس بالمدينة واحدة. ولعل الراجح أن عثمان رضي الله عنه بدأ بال4 أولا، ثم ألحقها ب5 و6 و7 حتى غطى جميع الأقطار الإسلامية، والذين عدوها 4 مصاحف قصدوا 4 زائدة على المصحف الذي اختص به عثمان رضي الله عنه نفسه، والذين عدوها 5 أضافوه إليها. يعني المدينة كان فيها مصحفان، مصحف لعامة الناس، ثم مصحف لعثمان له لوحده، وهو الذي يسمى المصحف الإمام، هذا الذي يسمى المصحف الإمام، وهو الذي قتل رضي الله عنه وكان يقرأ فيه. وذكر بعض علماء القراءات أنهم رأوه وعليه أثر الدم، رأوا هذا المصحف وعليه أثر الدم. فالمدينة كان بها مصحفات، مصحف عام الذي هو للناس، والمصحف الإمام الذي هو لعثمان خاصة. ومما هو جدير بالذكر أن عثمان رضي الله عنه عندما بعث بمصاحف إلى الأمصار حرص على أن يوفد مع كل مصحف حافظا يوافق قراءة المصحف الذي أرسله عثمان به، حتى يتلقى المسلمون كتاب الله من صدور الرجال بالتلقين والعرض، فلا يكتفون بالنسخ والكتابة. وهذا دليل على أن القرآن يؤخذ بالتلقي من المعلم قبل أن يؤخذ من المصاحف. فكان زيد بن ثابت مقرئ المصحف المدني، وعبد الله ابن السائب مقرئ المكي، والمغيرة بن شهاب مقرئ الشامي، وأبو عبد الرحمن السلمي مقرئ الكوفي، وعامر بن عبد القيس مقرئ البصري. وأظن مسائل هذه تكلمنا فيها بما فيه الكفاية، وذكرنا يعني أنه لعله صار من المسلمات عندكم مسألة أن القرآن الأصل في نقله هو نقل الصدور والشفاه، وليس نقل النسخ والكتب والسطور. ولذلك عثمان رضي الله عنه أرسل مع كل مصحف قارئا. لأنه ليس كل شيء يمكن أن يقرأ في المصحف يكون قرآن، ليس كل ما أمكنت قراءته من المصحف يكون قرآن، لا مثلا ليست كذلك، وإنما لابد أن يؤخذ عن شيخ يعرف كيف قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة جل وعلا. وقد تميزت المصاحف العثمانية التي كتبها أحد الصحابة بميزات منها أهملت ما نسخت تلاوته ولم يستقر في العرضة الأخيرة، توافر فيها ترتيب الآيات والسور بخلاف صحف أبي بكر فقد كانت مرتبة الآيات للسور. وهذا قول الجمهور أن ترتيب السور على الصورة التي وصلتنا إنما هو من حصل في جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه، لم تكن السور مرتبة هكذا في مصحف أبي بكر. رسمت بطريقة تجمع القراءات والأحرف التي نزل بها القرآن، وذكرنا أمثلة كثيرة على ذلك، والسبب في هذا هو تجريد المصحف من النقط والشكل، لما جرد من النقط والشكل صار اللفظ محتملا لأن يقرأ بعدة أوجه، لكن ليست كل هذه الأوجه جائزة، ليست كل هذه الأوجه جائزة، وإنما ما وافق منها ما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرأه صحابته. جردت تماما مما ليس قرآنا مما كتبه بعض الصحابة في صحفهم الخاصة شرحا لمعنى أو بيانا لمنسوخ أو ناسخ أو نحو ذلك. رابعا، رسم المصحف العثماني على وفق القراءات. مما سبق يبدو واضحا أن القراءات هي التي وجهت الصحابة في رسم المصحف، فقد كانوا يرسمون المصحف على وفق القراءات التي نزل بها القرآن، وليس الأمر كما توهم بعض المستشرقين من أن اختلاف رسوم المصاحف وخاصية الخط العربي الذي رسم به المصحف واحتماله أن يقرأ على أوجه متعددة حيث لم يكن منقوطا ولا مشكولا كان هو السبب في نشأة القراءات. وهذه الشبهة قد أشاعها المستشرق المجري اليهودي جولد سيهر وتبعه المستشرق آرثر جيفري، وقد حذا حذوهما بعض الباحثين المسلمين كالدكتور علي عبد الواحد وافي. طيب ماذا نفعل في القراءات التي كانت قبل أن يكتب المصحف؟ إذا كان المصحف هو السبب في نشأة القراءات، فكيف كانت القراءات في عهد رسول الله؟ وقد ذكرنا الأحاديث التي في صحيح البخاري التي تدل على أن الصحابة اختلفوا في القراءة في عهد رسول الله قبل أن يكون هناك مصحف أصلا، كما في حديث عمر في صحيح البخاري لما قال كان بالمسجد فدخل هشام بن حكيم فقرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هناك صحف ولا مصحف، فكيف نشأت هذه القراءات؟ وأيضا حديث أبي وابن مسعود وغيرها من الأحاديث التي تدل على أن الصحابة اختلفوا في القراءة بناء على هذه القراءات قبل أن تكتب المصاحف أصلا. وحديث الأحرف السبعة معروف، إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، وكل هذا قبل كتابة المصحف. وخطورة هذه الشبهة هي أنها تجعل القراءات آراء واجتهادات بشرية قد تكون صوابا وقد تكون خطأ، وليست كلام الله الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنها تفتح الباب لمن أراد أن يخترع قراءات موافقة للرسم أو موافقة للرسم، وليست منقولة بالإسناد الصحيح المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا من الضلال ما لا يخفى. وللجواب على هذه الشبهة نقول إن الصحابة رضي الله عنهم كتبوا لفظ قال بحذف الألف في المواضع التي تنوعت فيها القراءات بين قال وقل، لأن هذا الرسم قل يحتمل القراءتين، بينما كتبوه قال بإثبات الألف في المواضع التي اتفقت فيها القراءات، ولهذا نظائر كثيرة مما يدل على أن الرسم كان تابعا للقراءات لا العكس. طبعا هذا الكلام صحيح في جملته وفي أغلبه، لكن من باب الإنصاف أيضا لابد أن نقول أحيانا في بعض المواضع قد تكتب الكلمة برسم يحتمل عدة قراءات ولا يكون فيها قراءات، يعني قد تكتب الكلمة برسم يحتمل عدة قراءات ولا يكون فيها قراءات أخرى، لكن هذا قليل، وربما تكون فيها قراءات لم تصل، أو ربما كتبوها لعلة لم ندركها، لكن الأغلب أننا نفهم لماذا كتب الصحابة رضوان الله عليهم مثل هذه الكلمات بهذا الرسم، وهذا واضح أنهم أرادوا بذلك أن تحتمل الكلمة القراءات الأخرى الموجودة في هذه اللفظة. وأيضا فقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز القراءة بما يوافق العربية ورسم المصحف إذا لم يكن منقولا بالسند المتصل الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجزري: وبقي قسم مردود أيضا، وهو ما وافق العربية والرسم ولم ينقل البته، فهذا رده أحق ومنعه أشد، ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر. وقد ذكر جواز ذلك عن أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم البغدادي المقرئ النحوي، وكان بعد 300. طبعا هذا كلام في النشر، وطبعا ابن مقسم كنيته أبو بكر ولقبه البغدادي، ماشي؟ كنيته أبو بكر، أيوة، ونسبته البغدادي، يعني لو قال لك من من القراء اسمه أبو بكر البغدادي دماغك ما تروحش بعيد، ماشي؟ نعم. قال الإمام أبو طاهر ابن أبي هاشم في كتابه البيان: وقد نبغ نابغ في عصرنا فزعم أن كل من صح عنده وجه في العربية بحرف من القرآن يوافق المصحف فقراءته جائزة في الصلاة وغيرها، فابتدع بدعة ضل بها عن قصد السبيل. قلت: والقائل ابن الجزري، وقد عقد له بسبب ذلك مجلس ببغداد حضره الفقهاء والقراء وأجمعوا على منعه وأوقف للضرب فتاب ورجع، وكتب عليه بذلك محضر كما ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد، وأشرنا إليه في الطبقات. ومن ثم امتنعت القراءة بالقياس المطلق، وهو الذي ليس له أصل في القراءة يرجع إليه ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه، كما روينا عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما من الصحابة، وعن ابن المنكدر وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وعامر الشعبي من التابعين أنهم قالوا: القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، فاقرأوا كما علمتموه. ولذلك كان كثير من أئمة القراءة كنافع وأبي عمرو يقول: لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قرأت لقرأت حرف كذا وكذا، لقرأت حرف كذا كذا وحرف كذا كذا، كذا الأولى مضاف إليه وكذا الثانية مفعول به، مفعول ثاني. أبو الفضل الرازي رحمه الله له كلمة جميلة، يعني يقول: كما أنه ما كان لشيوخنا، كما أنه ما كان لشيوخنا أن يقرؤون إلا بما قرأوا، يعني أي واحد فينا قرأ على شيخ القرآن يعلم علم اليقين أن شيخه به من الأمانة والضبط والإتقان والصدق ما يمنعه أن يقرأك بشيء لم يقرأه على شيخ. وهذا كل واحد فينا جربه، كل واحد فينا أخذ إجازة في كتاب الله عن شيخ جرب هذا وأدركه، أنه لا يمكن لشيخك أن يسمح بأن تقرأ عليه حرفا واحدا خلاف ما قرأ على شيخ، هذا كلنا أدركناه ورأيناه. فهو يقول رحمه الله تعالى: كما أنه ما كان لشيوخنا أن يقرؤون بشيء لم يقرؤوه على شيوخهم، فما كان كذلك لشيوخهم ولا لشيوخ شيوخهم. يعني يريد أن يثبت لك أن لا يمكن أن يكون أحد من في هذا الإسناد الذي بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرأ شيئا برأيه، قد قرأ شيئا برأيه. وقال الحافظ أبو عمرو الداني في كتابه جامع البيان بعد ذكره إسكان بارئكم ويأمركم لأبي عمرو وحكاية إنكار سيبويه له، فقال: أعني الداني، والإسكان أصح في النقل وأكثر في الأداء، وهو الذي أختاره وآخذ به. ثم لما ذكر نصوص رواته قال: وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل، والرواية إذا ثبتت لم يردها قياس عربية ولا فسو لغة، لأن القراءة سنة يلزم قبولها والمصير إليها. خامسا: رسم المصحف العثماني توقيفي واجب الاتباع. اختلف أهل العلم في وجوب اتباع رسم مصحف عثمان رضي الله عنه على ثلاثة آراء. هذه مسألة مهمة جدا. الرأي الأول: رسم المصحف توقيفي لا يجوز مخالفته، وهذا قول جماهير العلماء سلفا وخلفا، وذلك لأن عثمان رضي الله عنه استنسخ مصاحفه من صحف أبي بكر رضي الله عنه التي جمعها زيد مما كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسم الذي أقر النبي صلى الله عليه وسلم عليه كتاب الوحي. إذن هذا القول يقول أن الرسم الذي وصلنا اليوم كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول أوحي إليه الرسم كما أوحي إليه المقروء. وقال الإمام أحمد ابن حنبل: يحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك. وقد سئل مالك عن كتابة المصحف على ما أحدث الناس من الهجاء فقال: لا أرى ذلك، ولكن يكتب على الكتبة الأولى. قال أبو عمرو الداني: ولا مخالف له في ذلك من علماء الأمة. ومن حجج هذا القول أيضا إجماع الصحابة عليه وإجماع الأمة الإسلامية عليه في مختلف العصور، وأنه لا يمكن جمع القراءات في غير هذا الرسم، ولا يمكن معرفة أحكام الوقف إلا به، كالوقف بالتاء على كلمة رحمة وامرأة ونحوها. ومنها سد ذريعة تحريف القرآن، لأن الرسم الإملائي قواعد اصطلاحية تتغير من عصر لعصر، فلو فتح المجال لتغيير الرسم كلما تغير اصطلاح الناس لتعددت طرق كتابة القرآن واشتبهت على الناس ووقعوا في اللحن. ونوقش هذا الرأي بأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة إنما هو على جواز الرسم العثماني لا على وجوبه، وأجيب بأن رسم المصحف مما يلحق بالعبادات، لأنه وسيلة عبادة تلاوة القرآن، والوسائل لها حكم المقاصد، وعلى هذا فيفيد الوجوب، بالإضافة إلى ما سبق من المصالح التي لا تتم إلا من خلال الرسم العثماني، والمفاسد التي لا تندفع إلا من خلاله. أنا أريد أقول شيخنا حفظه الله يعني كأنه دمج بين قولين في القول الأول، لعلي أفصلهما. القول الأول أن رسم المصحف توقيفي وعليه فلا تجوز مخالفته. القول الثاني أن رسم المصحف اجتهادي اصطلاحي لا تجوز مخالفته. واضح؟ القول الأول: رسم المصحف توقيفي. ما معنى توقيفي؟ يعني جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجوز مخالفته طبعا. القول الثاني أنه اجتهادي اصطلاحي لا تجوز مخالفته. القول الأول أن رسم المصحف توقيفي يعني من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ضعيف، بل ذكر بعض العلماء أنه لا يعرف إلا بعد الألف، لا يعرف أن أحدا قال أن هذا الرسم كتبه رسول الله أو أمر بكتابته الصحابة إلا بعد الألف، إلا بعد الألف هجرية. وإنما جماهير أهل العلم على أن هذا الرسم إنما هو اجتهاد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن لا تجوز مخالفته لإجماعهم عليه. ولذلك تجد هنا عبارة الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال لا تجوز مخالفة أو يحرم مخالفة خط مصحف عثمان، خط مصحف عثمان. لماذا لم يقل خط مصحف رسول الله أو الخط الذي كتبه رسول الله؟ إذن هو يعني الإمام أحمد هنا مدرك أن هذا الخط لما كتب في عهد عثمان، هذا الخط الذي لذلك يسمى الرسم العثماني، الرسم العثماني نسبة إلى عثمان رضي الله عنه، لأنه كتب في عهده، كتب في عهده. النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا صلوات الله وسلامه عليه، كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فكيف ينزل عليه خط ويأمر بذلك أصحابه وهو صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، وتوفي صلى الله عليه وسلم وهو أمي كما هو كما على ذلك جماهير أهل العلم. ولذلك كما قلنا هذا الخط إنما كتبه الصحابة. ولذلك الحديث المعروف أيضا في صحيح البخاري قال عثمان للرهط القرشيين إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. قال زيد في بعض الروايات فجعلنا نختلف ثم نتفق، يعني إذا اختلفنا في الكلمة نطبق القاعدة التي أمرنا بها عثمان فنتفق. قال فاختلفنا في التابوت كيف يكتب، فرفعوا الأمر إلى عثمان فقال اكتبوه بالتابوت بالتاء المفتوحة. إذن هذه الخلافات كيف تكون لو كان هذا الرسم كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكن. إذن كانت المسألة مسألة اصطلاحية. ثم هذه المصاحف أيضا كما قلنا بينها اختلافات، أيضا هذه المصاحف بينها اختلافات. فعلى كل كون الرسم اجتهادي لا يعني أننا يجوز لنا أن نخالفه، هذه مسألة وهذه مسألة أخرى، هذه نقرأ وهذه نقرأ كما يقولون. هو اجتهاد من الصحابة ولكنهم لما أجمعوا عليه الإجماع حجة، ولذلك لا تجوز المخالفة. واضح؟ الرأي الثاني، طبعا القول الأول الذي يقول أن الرسم توقيفي يعني نزل على رسول الله، يقولون أن الرسم معجز، يقولون أن هذا الرسم معجز، ولذلك توجد بعض المؤلفات في إعجاز الرسم، إعجاز الرسم، أن هذا الرسم معجز ما دام أنه من عند الله ومن عند رسول الله فإذن هو معجز، فيبدأ يتأمل بعض التأملات في هذه الظواهر التي في الرسم ويبدأ يجد لها يعني معاني. لماذا رسمت الصلاة بالواو؟ يبدأ يؤول ذلك بتأويلات يعني غير منطقية وغير مقنعة في الغالب طبعا، لكنه يعتقد أن هذا العلم من أو أن هذا الرسم من عند الله فبناء عليه هو معجز. احنا نقول كل هذا كلام غير يعني لا داعي له، هذا العلم اجتهد فيه الصحابة، ما أدركناه وما فهمنا علته من ذلك الحمد لله، وما لم ندركه فهم فعلوا شيئا يعني قد لا ندركه لعلة هم علموها. الرأي الثاني رزق، نعم ممكن يعني الوجه هذا أنا بعض الصحابة حتى القرآن في أنفسهم في الجلود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة يعني مجمع كتبه في عهد النبي يعني يصبر تحت لا، الصحابي لما كتب المصحف الرسم الذي كتبه به الصحابي رضي الله عنه كما أنه كتب المصحف على جلد، هل أصبح الجلد توقيفيا؟ هو كتب المصحف على جلد، هل أصبح الجلد توقيفيا؟ يجب على كل من جاء بعدهم أن يكتب مصحف على جلد؟ هذه قضية دنيوية، لا بد أن تفصل بين القضية الدينية والقضية الدنيوية. القرآن مقدس ولكن يستخدم في خدمته أشياء دنيوية، منها الرسم والخط والحبر والجلد والصوت، هذه قضية دنيوية، واضح؟ فالصحابة كتبوا المصاحف على جلود وعلى سعف النخيل، هل أصبح سعف النخيل والجلود أمرا دينيا توقيفيا لأن النبي أقرهم على كتابة المصحف على الجلود؟ لا، هذه قضية دنيوية، هذه قضية منفصلة. يقصد أن وجودهم قد كتبوه يعني يعني ليس توقيفيا، لأنه لو كان مكتوب في مكان واحد يكون توقيفيا، نعم لكن عدد هذا الله يعني كان كل صحابي كان يكتب ما أدري، ما أستطيع يعني، هذا أمر غيبي، نحن لا ندري كيف كان الصحابة يكتبون، هل كانوا ينقلون من من من من الخط الذي كان يكتبه زيد؟ هل ما يعني مسألة غير واضحة، هل كان الصحابة يكتبون المصحف ينقلونه من الخط الذي كتبه زيد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن زيدا كان يكتب، كان يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أم كانوا يجتهدون في الكتابة كل يكتب بالطريقة التي يعرفها؟ ما أدري، ما أستطيع أن أجزم في ذلك بشيء. الرأي الثاني، رسم المصحف أمر اصطلاحي لا يجب على الأمة الالتزام به ولا تحرم مخالفته، وهو قول ابن خلدون والباقلاني وهو مردود عليه بما سبق. ابن خلدون رحمه الله تعالى يقول أن الرسم الذي كتب الصحابة به القرآن هو يعتبر أن الصحابة رضي أو أن العرب بصفة عامة لم يكونوا أمة كتابة ولا خط، يعني كان أمر الكتابة، لأن العرب أمة أمية، فهم لما كتبوا المصحف يعني كتبوه على ما كان معروفا ومتيسرا لديه، لكن الكتابة بعد ذلك تطورت. فيقول لا مانع أن نحن ما دام أن الخطوط تطورت والكتابة تطورت أن نحن نغير الخط الذي كتب الصحابة به القرآن بما يوافق الملفوظ والمقروء، يعني الصلاة نحن نقرأها الصلاة، لماذا نكتبها الصلوة؟ نكتبها كما نلفظها، نكتبها الصلاة. هذا رأي ابن خلدون والباقلاني. طبعا يعني الخوف من هذا القول أنه يفتح بابا لـ لـ لـ لـ طبعا في طبعا توجد مصاحف كثيرة كتبت في الحقيقة بالخط الإملائي، موجود حتى في المصاحف المخطوطة، يعني كثير من المصاحف المخطوطة التي يعثر عليها تجدها مكتوبة بالرسم الإملائي، ليست مكتوبة بالرسم العثماني. والمصحف أظن الذي طبعته تركيا مؤخرا مطبوع بالرسم الإملائي، مطبوع بالرسم الإملائي. يعني طبعا المسألة تحتاج يعني المسألة فيها شد وجذب طويل وخلاف كبير، على كل يعني لا شك أنه الأسلم أنه يبقى المصحف على الكتبة التي كتبها الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا كما قلنا عليه جماهير أهل العلم. الرأي الثالث وهو توسط بين الرأيين السابقين، وهو جواز رسم المصحف لعامة الناس بما يحدثونه من أنواع الهجاء لتسهل عليهم قراءته، مع وجوب الاحتفاظ ببعض النسخ مرسومة بالرسم العثماني لتكون مرجعا عند الحاجة إليها، وهو قول العز بن عبد السلام والزركشي. الحقيقة هذا القول هو نفس القول الثاني، هو نفس القول الثاني، لأن ابن خلدون الباقلاني لا يمنعان أن تكون لك بعض المصاحف مرجع، يعني ما لا لا لا يعارضان في هذا، لكن مسألة أن تكون المصاحف لعامة الناس برسم الإملائي هنا الكلام، فهما يعني يعتبر هذا القول قولا واحدا، ابن خلدون والباقلاني والعز بن عبد السلام والزركشي كلهم تقريبا يجيزون الكتابة بالرسم الإملائي. هناك قول آخر أيضا وهو جواز كتابة القرآن بالرسم الإملائي في مصاحف الصبيان والصغار، وهذا معروف عن الإمام مالك، أجاز الإمام مالك أن يكتب المصحف للصبيان بما أحدثه الناس من الكتاب، أجاز ذلك لأن الصبيان يعني قد يصعب عليهم قراءة القرآن بالرسم العثماني فأجاز لهم ذلك. والراجح هو الرأي الأول لقوة أدلته، وشبهة صعوبة الرسم العثماني على الناس لوجود حروف مكتوبة غير منطوقة والعكس جوابها. طبعا الرسم العثماني رسم صعب طبعا طبعا بلا شك. أولا الرسم ما هو؟ الرسم هو تصوير اللفظ بما يناسبه من الخط، تصوير اللفظ بما يناسبه من الخط. الرسم العثماني ما هو؟ هو علم تعرف به مخالفة المصاحف العثمانية للرسم الإملائي. علم تعرف به مخالفة المصاحف العثمانية للرسم الإملائي، بمعنى أنا عندما أدرس علم الرسم العثماني لا أدرس فيه كيف تكتب كلمة الحمد لله ربي، كل هذه الكلمات تكتب كما تكتب في الكتاب الإملائي الطبيعي، فلذلك كل هذا لا يدرس في علم الرسم العثماني، وإنما يدرس فيه ما يخالف الرسم العثماني فيه الرسم الإملائي فقط، القضايا التي فيها الخلاف فقط بين الرسم العثماني والرسم الإملائي، هذا هو علم، أو بين مصحف عثمان ورسم الإملائي، هذا هو علم الرسم العثماني. طبعا هو علم صعب، علم صعب، يعني احنا عندنا المنظومة المعتمدة فيه اللي هي منظومة مورد الظمآن 700 بيت، 700 بيت تقريبا، يعني هي بذيولها يعني 700 بيت تقريبا، لابد أن تحفظها كاملة لتعرف ما هي المواضع التي يخالف فيها الرسم العثماني الرسم الإملائي. فهو علم يعني يحتاج إلى حفظ واستحضار، وأيضا علم فيه أيضا فيه طبعا كأي علم فيه خلافات وفيه يعني أمور فيها تنازع، لأن المصاحف أصلا اللي كما قلنا التي كتبها الصحابة كان بينها نوع اختلاف، وأيضا المصاحف العثمانية نفسها التي كتبها عثمان رضي الله عنه كما قلنا لم يصلنا منها شيء، لم يصلنا منها شيء، فهو علم صعب ولا شك. وهذا الذي هو صعب في تعلمه وصعب في قراءته، يعني حتى أحيانا تجد صعوبة في قراءة بعض الكلمات في المصحف بسبب مخالفة المنطوق للمكتوب، فهذا الذي يجعل يعني ابن خلدون ومن معه من العلماء يذهبون إلى أنه يكتب المصحف بالرسم الإملائي، ويرون أن في ذلك تسهيلا على العوام وتسهيلا على الناس في كتابة المصحف. جواب هذه الشبهة أنه لا توجد لغة في العالم كتابتها مطابقة تماما للنطق بها، وتيسير التلاوة يكون بالتعلم والمران، فيصبح الصعب سهلا وليس بتغيير طريقة الكتابة، مع ملاحظة أن المنع من مخالفة الرسم العثماني إنما هو في حق من يكتب مصحفا كاملا. ولذلك كما قلنا الإمام مالك أجاز في المصاحف الأجزاء التي تكتب للصبيان ونحو ذلك أن تكتب الرسم